السلام عليكم. في هذا اليوم المبارك في أول أيام العشر من ذي الحجة 1436 زرت الإخوة في المكتب التعاون الدعوة رشاد في النسيم. طلعت على عدد من نشاطاتي المتنوعة المختلفة حقيقة والمتميزة أيضا عن غيره من المكاتب، وإن كان كل المكاتب فيها خير. عندهم أيضا وقف الآن يجمعون له ب4,600,000 ريال يكون ريعه في الأنشطة الخاصة بالمكتب، ونحن في أيام كريمة العمل الصالح فيهن يعني محبوب الى الله سبحانه وتعالى، واسال الله جل وعلا ان يحرم الجميع من الاجر.